لم يظهر لي فيها شيء غريب، لكن في هذه الآونة ما ظهر لي الشيء الذي أدخلته هنا، يعني علمت على هذه الترجمة من أجله. الأمر سهل إن شاء الله. طيب نحكم عليه باعتبار أننا قد تكلمنا عنه. ما تكلم فيه أحد بجرح، وصحبته محتملة، فإن كان صحابيا وإلا فهو صدوق. ما أدري إيش قال الحافظ، أو مقبول أو إيش في هذا الرجل جبير بن حيّة بن مسعود، قال إيش؟ لا لا ما مش واضح الكلام. اقرأ سواء، اقرأ الترجمة، اقرأ. ايوه ثقة جليل. من الذي وثقه؟ غير ابن حبان. اما الرجل فمعروف ومشهور، وان كان روى عنه ابنه زياد وبكر بن عبد الله المزني فقط، لكن الرجل المعروف. ايوه لعله ايش؟ لا لا ما. اذا لم يكن صحابيا فصدوق، وصدوق ايضا فيها شيء من التوسع، لكن اخراج البخاري وشهرة الرجل وكونه يعني وذكر ابن حبان في التقات، لو خل صدوق لا بأس. جبير بن نفير، جبير ابن نفير ابن مالك، جبير ابن نفير ابن مالك ابن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن. اقرأ شيوخه. اقرأ شيوخه. روى عنه. لا شيوخه نكمل. ويقال أبو عبد الله الحمصي أدرك جمال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو هذا، أنا أريد هذا. يقال أبو عبد الله الحمصي أدرك جمال النبي صلى الله عليه وسلم، رمز له بإخراج البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، وروى عنه. لا لا قرأ شيوخه كاملا عن الفائدة هنا في هذا الموضع. أدرك جمال النبي صلى الله عليه وسلم. أي وما بعده اقرأ. وروى عنه وعن أبي بكر الصديق أكذا عنه. وروى عنه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسلا. هذا هو الشاهد الآن، أنا أريد هذا في الترجمة. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسلا. يعني هذا من المخضرمين الذين أدركوا، لا ينظر ليس المخضرمين، هذا الذي رواية تكون يعني رواية تابعي مع إدراك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رواية عنه مرسلة. طيب وروى عن عمر بن الخطاب وفي سماعه منه نظر. انظروا كيف يفرق في العبارة، جزم في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر بالإرسال، وتردد في روايته عن عمر، قال وفي سماعه منه نظر، وعن أبي أي وروى عن أبي. تفضل. أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسلا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سماعه منه نظر، وعن أبيه وأبي ذر وأبي الدرداء والمقداد بن الأسود وخالد بن الوليد وعبادة بن الصامت وابن عمرو ومعاوية والنواس بن سمعان وثوبان وعقبة بن عامر الجهني وخلق. وعنه ابنه عبد الرحمن ومكحول وخالد بن معدان وأبو الزاهرية وأبو عثمان وليس بالنهدي. نشوف انظر كيف العلماء إذا رأوا اللبس أزاحوه. وأبو عثمان مشهور في هذه الطبقة أبو عثمان النهدي، فخشية أن يظن أنه أبو عثمان النهدي قالوا أبو عثمان وليس بالنهدي. وهذا ينبغي أن يكون عند طلاب العلم وعند المشتغلين بالتأليف والتصنيف، إذا كان الكلام موهما وملتبسا في هذه الحالة يتعين عليه إزالة هذا الوهم أو هذا الإيهام أو اللبس. قالوا أبو عثمان وليس بالنهدي، وإلا ربما يعني كان بذلك مدلسا. نعم. وحبيب بن عبيد وصفوان بن عمرو وغيرهم. قال أبو حاتم ثقة من كبار تابعي أهل الشام، وقال أبو زرعة ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي رفع دحيم من شأن جبير بن نفير. ودحيم شامي أيضا، ودحيم شامي وكلامه في الشاميين يعني قوي. نعم. وقال أبو زرعة الدمشقي رفع دحيم من شأن جبير بن نفير وقدم أبا إدريس عليه. وقال النسائي ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابي من ثلاثة: قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن نفير. قال أبو حسان الزيادي مات سنة 75 وكان جاهليا أسلم. معنى كان جاهليا؟ وكان جاهليا أسلم في خلافة أبي بكر. نعم، يعني عاش في الجاهلية كافرا وأسلم في خلافة أبي بكر، وهذا يدل على أنه أدرك الجاهلية والإسلام وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل خلافة أبي بكر، أي أنه كان في زمان الرسول كان كافرا لم يسلم، وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويطلق كثيرا على يعني أبو حاتم يطلق هذا القول على الصحابة، يقول وكان جاهليا، يعني لا على التابعين، ويقول كان جاهليا يعني أنه من المخضرمين، يطلق فلان جاهلي بمعنى مخضرم. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في ثقات التابعين أدرك الجاهلية ولا صحبة له. وقال سليم ابن عامر عن جبير استقبلت الإسلام من أوله. وقال أبو زرعة هو أسن من أبي إدريس لأنه قد ثبت له إدراك عمر وسمع كتابه يقرأ بحمص. وقال ابن سعد كان ثقة فيما يروي من الحديث. وقال ابن خراش هو من أجل تابعي الشام. وكذا قال الآجري عن أبي داود. وقال العجلي شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء. وقال معاوية بن صالح أدرك إمارة الوليد بن الملك بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك. نعم. أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك. أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. انتهى. هذا يعني المترجم له ثابت ابن موسى العابد هذا في المجلس، وكأنه لما رأى في وجهه أو رأى منه الخير وقال من كثر صلاة الليل الحسن أجوب النهار، فظن من سمع هذا هو ثابت أن هذا متن الحديث الذي متن الإسناد الذي ذكره قبل قليل. أحرقكم الله، أحرقكم الله. نعم. قال فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي قد قرأه فحمله على ذلك وإنما هو قول شريك. قال ابن عدي ولثابت عن شريك قدر 5 أحاديث كلها معروفة غير هذين الحديثين. يعني معروفة ليست منكرة. نعم. وقال الحسين بن عمر بن أبي الأحوص الثقفي حدثنا ثابت بن موسى في مسجد بني صباح سنة 28 أو 200 ومات سنة 29 ولم أسمع منه إلا حديثين. 29 أيوة 200 يعني أيوة 200 ولم أسمع منه إلا حديثين. نعم. قال وكذا قال مطين في تاريخ موته قال وكان ثقة يقضب. روى له يعتنون في التراجم كثيرا بذكر الخضاب فلان كان يقضب فلان كان لا يقضب. نعم. روى له ابن ماجه حديثا واحدا. قال الحافظ قلت وقال العقيلي كان ضريرا عابدا وحديثه باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان قول العقيلي وحديثه باطل إن كان يعني حديثا معينا فواضح وإن كان يعني كل حديثه هذا يخالف ما قد سبق. قال له 5 أحاديث معروفة عن شريك بخلاف هذين الحديثين لعله يعني بهذا الحديث الذي من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حديث باطل لا يتبع عليه ثقة أي من تلامذة شريك. نعم. قال حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حديث من كثرت صلاته. قال ابن حبان وهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. الحديث فأدرج ثابت قول شريك في الخبر ثم سرق الله. هذا يعني هذا الحديث المرفوع وافق الكلمة الموقوفة على شريك يعني هذا في فضل صلاة الليل. والأول أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد نام عليك ليل طويل فيناسب مثل هذا أن يقوم يصلي في الليل ومن كثر صلاة الليل يعني اجتمعت واشتبهت على ثابت وحقيقة تشتبه على ناس كثيرين لكن لا خلاص. نعم. قال فأدرج ثابت قول شريك الخبر ثم سرق هذا من شريك جماعة ضعفاء معروف الحديث مشهور بغير هذه الكلمة كلمة الشريك. هؤلاء السراق يعني أظهروا الحديث بأنه فائدة وفيه شيء غريب يعني يتنافس المحدثون في الرحلة إليه. أثقل ضعيفة أو أثقل فيه إيش ضعيف. وأما من قال كذاب إيش نفسر كلمة ابن معين كذاب؟ ها عبد السلام ها شيخ خالد ها يقع الكذب في حديثه على الخطأ للعمد. وممكن أن الإمام من الأئمة يقف على كلمة كذب يقول هذا كذاب ثم هل متعمد أو غير متعمد ده بحث ثاني يعني كذاب بمعنى يروي الكذب لكن هل هو متعمد أو غير متعمد هذا بحث آخر ينظر فيه. هذا ضعيف الإشقال ضعيف إيش ضعيف الحديث فقط ها طيب مهم أنك لما تقرأ الترجمة تقرأ الترجمة كاملة مهم كذا نقرأ حتى هذه يفيدنا نحن إذا أردنا أن نترجم إيش نقول مش قال ضعيف نقول إيش وصفه وإيش زيد يقول وقال. أنا ما أسأل فقط عن الكلمة التي تصل بمكانة الحديث نحن نريد أيضا أن نستفيد من قراءة تراجم الحافظ ابن حجر كيف نترجم نحن كيف نلخص الكلام الكثير بكلمة مختصرة وخاصة الحافظ معروف بالدقة في كلامه فمهم جدا الذي يقرأ الترجمة يقرأها حتى يسمعها الجميع فيستفيدوا كيف يترجمون إن شاء الله يكونوا أئمة ويتكلمون بإذن الله. إلى هنا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، ومن ذلك قول أبي زرعة لما سئل عن الوليد بن سلمة الأردني: أتينا ابنه وكان صدوقا، أتينا ابنه وكان صدوقا وكان يحدث بأحاديث مستقيمة، فلما أخذ في أحاديث أبيه جاء، يعني بالأوابد. انظر الجرح والتعديل. وهذا يدل على أن أباه هو المتهم بها استقامة حديث الابن من غير طريق الأب، وقد قال فيه أبو حاتم ذاهب الحديث، قال دحيم وغيره كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات. انظر الميزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. ايش عندك يا أبا إبراهيم؟ إن الوليد ولي سنة 86 والله أعلم. يعني يريد البضع والمئة، علّه يعني بذلك بضع ومئة، عاش إلى سنة بضع، أي إلى سنة بضع ومئة. واضح أنه ثقة مشهور، هذا الرجل ثقة جليل أو ثقة مشهور أو ثقة مخضرم أو إيش يقول الحافظ؟ يقول ثقة جليل من الثانية مخضرم. نعم هو كذلك. ها؟ ولأبيه صحبة، فكأنه ما وفد إلا في عهد عمر. على أساس أن الرجل إذا كان أبوه صحابيا وقد بكر في الإسلام وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فمحتمل أنه يكون قد أسلم ابنه أيضا معه، إلا أنه تأخر في الوفادة، ما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وكذلك أيضا حتى لم يفد على أبي بكر ووفد في زمن عمر، وإلا محتمل أن يكون قد أسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تأخر عن الوفادة ومجيئه في وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عند هذا نقف إن شاء الله، فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، في من اسمه الجراح، الجراح ابن الضحاك ابن قيس الكندي الكوفي. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: الجراح ابن الضحاك ابن قيس الكندي الكوفي، رمز له بإخراج الترمذي. روى عنه جرير بن عبد الحميد وإسحاق بن سليمان وسلمة بن الفضل وعلي بن أبي بكر وحكام بن سلم وغيرهم. قال البخاري عن أبي نعيم: هو جارنا وأثنى عليه خيرا. وقوله هو جارنا يدل على أنه متأكد من الثناء عليه، فإن الجار يعرف عن جاره ما لا يعرف غيره. هو جارنا وأثنى عليه خيرا، لو قال هو جارنا وسكت ربما كان في ذلك حيدة عن التجريح، يعني يريد أن يجرحه لكن لشيء ما، فإنه يحيد عن التجريح فيقول هو جارنا، ولم يقل هو ثقة أم مجروح. قد يكون له نعمة أو يد عليه، قد يكون له شوكة ومنعة وعشيرة، يعني يؤذيه الكلام فيه إلى غير ذلك، احتمل. لكن عندما يقول هو جارنا ويثني عليه خيرا هذا يدل على أنه واثق من الثناء على هذا الرجل. نعم. قال البخاري عن أبي نعيم هو جارنا وأثنى عليه خيرا. هذا أبو نعيم الفضل بن دكين من الثقات الأثبات أو من ثقات أهل الكوفة. طيب. وقال أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به حدثنا به عمرو بن أبي قيس وذكره ابن حبان في الثقات وروى له الترمذي حديثا واحدا في الدعاء. قال الحافظ قلت قال الأزدي له مناكير وقد حمل عنه الناس. والأزدي معروف بأنه يتشدد ويتعنت فربما أن قوله له مناكير من تعنته لأن هناك من أطلق الثناء عليه. نعم. قال الأزدي له مناكير وقد حمل عنه الناس وهو عزيز. هذه المناكير لم تكثر في حديثه. قوله وقد حمل عنه الناس يعني يدل على أن المناكير لم تكثر ولم تفحش في حديثه حتى روى عنه الناس وهو عزيز الحديث أي قليله. وعزيز الحديث أي قليله. نعم. قال الأزدي له مناكير وقد حمل عنه الناس وهو عزيز الحديث وذكر له البخاري في التاريخ حديثا رواه عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه خالفه فيه الثوري عن علقمة عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. قال البخاري وهو أصح يعني قدم رواية الثوري عليه. على كل قول أبي نعيم هو جارنا وأثنى عليه خيرا هذا يرجع إلى مكانة أبي نعيم في الجرح والتعديل. هل أبو نعيم من الأئمة الكبار في الجرح والتعديل؟ أما هو فثقة في نفسه وحديثه متقن لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أيضا إماما في الجرح والتعديل فإن الرجل يكون قد يكون ثقة في نفسه ولكنه غير ثقة في غيره لا يقبل كلامه في غيره. قوله وأثنى عليه خيرا ما حدود هذا الثناء؟ هل أثنى عليه من جهة الصلاح والتقى أو من جهة العبادة أو من جهة الفضل والمكارم أو نحو ذلك؟ ولذلك قول أبي حاتم صالح الحديث لا بأس به هذا كلام رجل متخصص وتكلم عنه في الحديث بكلام معروف في اصطلاح المحدثين. صالح الحديث لا بأس به هذه مرتبة معروفة عند المحدثين بخلاف كلام أبي نعيم الذي أثنى عليه خيرا ونحن لا نعرف ما حدود هذا الثناء. الأزدي نعم يعني متعنت وفيه تشدد لكن ذكر له أنه خالف أيضا في حديث وهذا من مناكيره الذي الحديث الذي خالف فيه الثوري أسنده هو وأرسله الثوري وصحح البخاري إرساله يعني خطأ هذا الرجل في روايته بالإسناد أي رواياته الحديث مسندا. ولو قال فيه صدوق يعني ربما وهم لكان أولى لأن الأزدي متشدد ما نستطيع نطلق القول بأنه صدوق له مناكير لكن عندما يكون قليل الحديث ويخطئ في هذا ربما يقال أيضا صدوق له مناكير. ما ندري إيش الحافظ قال فيه صدوق فقط أهمل كلام المزي اسمه الأزدي بالكلية. طيب الكلام الثاني هذا بأن له حديثا أخطأ فيه وهو مقل صدوق ربما وهم هذا أدق صدوق ربما وهم أدق تشير إلى أن له أوهاما تظهر في حديثه لقلته وإن كنا لا نعتمد ما قاله الأزدي لكن ما جاء في تاريخ البخاري هو الذي حملنا على إظهار الأوهام في ترجمته. نعم صالح الحديث لا بأس به. ذكروا أن أبا حاتم يقول هذا في الشواهد، لكن كثيرا أبا حاتم يقول هذا ويسأل يحتج به يقول نعم. ذكر ابن الصلاح أن هذا الكلام يقوله أبو حاتم وابنه في الشواهد، لكن الله أعلم ليس هذا مضطردا. ها ذكره ايش؟ ابن أبي حاتم الذي قال أنه لا يحتج به. ينظر، المهم ليس كلام أبي حاتم مضطردا على هذا. طيب الجراح ابن مليح، الجراح ابن مليح أو ابن مليح؟ ابن مليح. طيب الجراح ابن مليح ابن عدي، ابن عدي. الجراح ابن مليح ابن عدي ابن فرس ابن جمحة ابن سفيان ابن الحارث ابن عمرو بن عبيد ابن رؤاس، وهو الحارث بن كلاب الرؤاسي الكوفي أبو وكيع، رمز له بإخراج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وروى عنه ابنه وأبو قتيبة وسفيان بن عقبة وابن مهدي وأبو الوليد الطيالسي وأبو سلمة التبوذكي ومنصور بن أبي مزاحم ومسدد وعثمان بن أبي شيبة وجماعة. قال ابن سعد: ولي بيت المال ببغداد في خلافة هارون، وكان ضعيفا في الحديث عسر. عسرا عسرا ها؟ عندي تنين هذا عسرا، وكان ضعيفا وعسرا، كان ضعيفا في الحديث ومع ذلك عسر في التحديث، يعني عسر في تحديث المحدثين، لعل ذلك لاشتغاله بأعمال سلطانية في بيت المال، فما كان يجد الفرصة ليحدث المحدثين، يأتي المحدثون إلى بابه يطلبون منه أن يحدثهم فيعتذر، هذا معنى تعسره في الرواية، يأتي الواحد يعني يجلس عنده فترة طويلة فلا يحدثه إلا بشيء قليل، هذا يكون عسرا في الرواية. وجرت العادة أن الذين يتعثرون في الرواية ثقات، ما هم ضعفاء، لكن هذه الترجمة تدل أيضا على أن الضعيف قد يكون عسرا، والناس يحتاجون إلى حديثه فيأتون إليه فيعني يتعثر عليهم في التحديث، إما لزعارة خلق، إما أن يكون ذلك لزعارة في خلقه كما ذكروا عن الأعمش وغيره، وإما أن يكون ذلك لاشتغاله بأعمال سلطانية يرى فيها الشرف والسؤدد والمكانة أعظم من أن يجلس للمحدثين يحدثهم، وقد يكون ذلك لاشتغاله بالسعي على أولاده ويعمل أعمالا شاقة تحول بينه وبين التفرغ للمحدثين ليحدثهم. وكما سمعتم أنه جرت العادة بأن الذين يتعثرون ثقات، والناس يحتاجون إليهم ويفزعون إلى حديثهم، وكون هؤلاء يكونون ضعفاء فهذا قليل، ومنهم هذا الجراح ابن مليح الرؤاسي والد وكيع ابن الجراح. نعم. قال ابن سعد: ولي بيت المال ببغداد في خلافة هارون، وكان ضعيفا في الحديث عسرا. وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين: ما كتبت عن وكيع عن أبيه ولا عن قيس شيئا قط. هذا ليس للعيب في وكيع، ولكن العيب في أبيه. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عنه: ضعيف الحديث، وهو أمثل من أبي يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني هناك من اتهمه بالكذب، كان الإمام أحمد يقول يكذب جهارا، ذاك يحيى الحمان، يحيى الحمان، أما أبوه لا. نعم. وقال عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس. وكذا قال ابن أبي مريم عنه وزاد: يكتب حديثه. وقال في موضع آخر: ثقة. وكذا قال الدوري عنه. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال أبو الوليد حدثنا أبو وكيع وكان ثقة، وقال أبو داود ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وقال البرقاني سألت الدارقطني عن الجراح فقال ليس بشيء هو كثير الوهم، قلت يعتبر؟ قال لا. هذا يدل على أن الرجل الذي له وهم قد يعتبر به، ليس بشيء هو كثير الوهم. قلت يعتبر، يعني هل مع كثرة وهمه لا زال في درجة من يعتبر به؟ فقال لا، أي هو ساقط لا يستشهد به ولا يعتبر به. هذه الترجمة فيها إشارة إلى الرد على من ذهب إلى أن الضعيف أو صاحب الأوهام لا يستشهد به، لا يستشهد به. فلو كان يعني وجود الضعف كافيا في ترك حديث الرجل، فلماذا يسأله البرقاني السائل؟ نعم، فلماذا يسأل البرقاني الدارقطني ويقول يعتبر بعد أن قال له ليس بشيء كثير الأوهام أو كثير الوهم؟ فلو كان ذلك دالا على أنه لا يعتبر به، أو لو كان من المعلوم عندهم أن صاحب الأوهام لا يعتبر به أصلا، فلماذا يسأل هذا السؤال؟ فهذا السؤال دليل على أنه يرى أن بعض ذوي الأوهام يعتبر بهم. فهذا موضع مهم، يعني يضم إلى الأدلة التي فيها أن الضعيف يعتبر به. نعم. سبحان الله، أكتب هذا في الحاشية هنا. في ترجمة الجراح بن مليح الرؤاسي صفحة 67 من كلام البرقاني للدارقطني ما يشير إلى أن الضعيف قد يعتبر به. نعم تفضل. وقال البرقاني سألت الدارقطني عن الجراح فقال ليس بشيء هو كثير الوهم، قلت يعتبر؟ قال لا. وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة وحديثه لا بأس به، وهو صدوق لم أجد في حديثه منكرا فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، قد حدث عنه غير وكيع، الثقات من الناس. هكذا أطلق ابن عدي الاحتجاج به، ولعل هذا من تساهل ابن عدي رحمه الله. يقول له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة وحديث لا بأس به، وهو صدوق لم أجد في حديث منكرا فأذكره، وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدث عنه غير وكيع، وقد حدث عنه غير وكيع، الثقات من الناس. نعم، هذا لعله من تساهل ابن علي، وإلى الرجل له أوهام وأخطاء، ولينه وضعفه ظاهر من كلام من سبقه في الجملة. نعم. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال العجلي لا بأس به، وابنه أنبل منه، يعني ابنه وكيع وابنه أنبل منه. نعم. وقال الأزدي يتكلمون فيه وليس بالمرضي عندهم، وقال الهيثم بن كليب سمعت الدوري يقول دخل وكيع البصرة فاجتمع عليه الناس فحدثهم حتى قال حدثني أبي وسفيان، فصاح الناس من كل جانب لا نريد أباك حدثنا عن الثوري، فأعاد وأعادوا فأطرق ثم قال يا أصحاب الحديث من بلي بكم فليصبر، رواها الإدريسي في تاريخ سمرقند. لعل ابنه كان حسن الرأي فيه، لعل وكيعا كان حسن الرأي في أبيه، لكن الأمر دين، الأمر دين، ما في مسألة مجاملة. لما قال حدثنا أبي وكان قال صح عليه حدثنا عن سفيان ولا تحدثنا عن أبي، ما نريد عن أبي، فقال يا أهل الحديث من ابتلي بكم فليصبر، إيش نفعل لكم؟ الأمر دين، مسألة حق، مسألة دين، ما هي مسألة مجاملة لفلان أو لفلان على حساب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف أن بعض الناس يفهم كلمة الأمر دين هذه فهما خاطئا، فيختلف مع إخوانه لأسباب لا يختلف من أجلها. فإذا كلمت قال الأمر دين، الأمر دين، اختلف مع أخيه من أجل مسألة مستحبة، مسألة اجتهادية، قال الأمر دين، هذا يضع الكلام في غير موضوعه. صحيح الأمر دين وهي كلمة حق لكن وضع في باطل. الأمر دين الذي تفارق من أجله مسائل أصول السنة، أصول الإسلام، ما أجمع عليه السلف الصالح، هذا الأمر دين، ويفرق المرء إن خالف في ذلك. أما أن تدعو الناس إلى الفرقة وإلى التنازع والتناحر في مسألة اجتهادية وتقول الأمر دين، صحيح الأمر دين لكن أنت لا تعرف الدين، الأمر دين لكن أنت لا تعرفه. فالأمر دين لها موضع، كلمة الأمر دين هذه لها موضع، والولاء والبراء هذا ما يكون على المسائل الاجتهادية، إنما يكون على أصول الدين. إيه نعم. رواها الإدريسي في تاريخ سمرقند وحكى فيه أن ابن معين كذبه وقال كان وضاعا للحديث، وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد. يظهر يعني مثلا أنه كان وضاعا، لكنه لعله لضعف حفظ يروي الموضوعات، فيظن من لم يعرف كيف دخلت عليه يظن أنه هو المتهم بها فيرميه بوضعها، وإلا فهو ليس وضاعا. الذي يظهر أن الجراح بن مليح صاحب صدق وصاحب ديانة، ليس وضاعا، لكن يعني أتي من قبل سوء الحفظ. وإذا وقف الراوي أو الناقد على حديث الراوي وجد فيه موضوعات، إما أنه لقنها هذا الضعيف، أو أنه شبه له واشتبه الأمر عليه فروى الموضوع ظنا أنه من حديثه الصحيح، فمن وقف على حديثه عرف أن هذا موضوع، يرى في السند ما يجد أحدا يستأهل أن يحمل هذه العهدة إلا هذا الرجل، فيقول هو وضع أو يروي الموضوعات أو غير ذلك. فعندما نجمع كلام الأئمة ونضم بعضه إلى بعض يظهر لنا أن الرجل صاحب صدق، وأن هذه الموضوعات التي وقف عليها ابن معين أنها ليست من قبله، إنما رواها إما لقنها وإما شبه عليه فرواها على هذا الحال. نعم. وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. لا بأس، ممكن أن الراوي يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لسوء حفظه، لكن إن تعمد ذلك فهو كذاب، وإن لم يتعمد فهو صاحب أوهام، وهذا من ضعف حفظه. نعم. وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديث. لأن قلب الأسانيد ورفع المراسيل إن كان عن عمد فهو كذب ووضع وافتراء واختلاق. وفيما يظهر أن ابن حبان ليس راضيا عن قول ابن معين بأنه كذاب، فإنه قال وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديث، وكأن ابن حبان ليس راضيا عن تهمة الجراح بأنه وضاع. هذا إذا يعني عرفنا كلمة زعم في استعمالهم، وإن نظرنا إلى المعنى اللغوي فهي تطلق أيضا على مجرد القول أو حكاية القول، فيكون مستدلا بكلام ابن معين على أنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل عن عمد لا عن وهم. على كل الذي يظهر من كلام الأئمة في الرجل أنه ضعيف من قبل حفظه، وأنه ليس بوضاع وليس بثقة، لا يقال فيه ثقة ولا يقال فيه صدوق ولا يقال فيه وضاع، فإن قال صدوق سيء الحفظ أو قال ضعيف أو لين فالكلام قريب من بعضه. قال الحافظ صدوق إيش؟ يهم. جيد، هذا واضح أن صدوق، أن كلمة قوله صدوق يهم هنا في مرحلة احتجاج أو استشهاد، يعني الذين يقولون الحافظ يقول صدوق يهم للاحتجاج بذلك، واضح من خلال هذا كلام الذي بين أيدينا أنه لا يرى الاحتجاج به، فإن الذين ضعفوه كفر، بل هناك من جاوز الحد فكذبه. فالذي يظهر من هذا أن الحافظ يقول صدوق يهم على من لا يحتج به إنما يستشهد به. طيب الجراح ابن مليح البهراني كلام المعين ما نستطيع أن نقول أنه مضطرب، فإنه يقول ضعيف أيضا على الجرح الشديد، وقال مرة لا بأس به أكذا عندنا. عن ابن معين نعم يقول ما كتبت عنه يحمل ظاهر أن بين كلام ابن معين تفاوتا، مرة قال ضعيف الحديث، ومرة قال ليس به بأس، ومرة قال يكتب حديثه، ومرة قال ثقة، ومرة قال ضعيف، ومرة قال كذاب، يعني جمع سلم الجرح والتعديل فيه. لا في تفاوت صح، ما انتبهت ان بقيت كلامك. نرجح بين اقوال تلامذته وينظر الى قول البغداديين فيقدم على قول غيرهم. على كل ان الرجل لا يحتج به، قال صدوق يهم الحافظ. طيب الجراح بن مليح البهراني، الجراح بن مليح البهراني أبو عبد الرحمن الحمصي رمز له بإخراج النساء وابن ماجة، روى عنه الحسن بن خمير والهيثم بن خارجة وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمار وعدة. قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين لا أعرفه. قال ابن عدي كان يحيى إذا لم يكن له علم بأخبار الشخص ورواياته يقول لا أعرفه. والجراح مشهور في أهل الشام، وهو لا يريد أن يقول لا أعرفه على مجهول الحال لا مجهول العين. ابن عدي يريد أن يقول إن يحيى بن معين يقول لا أعرفه لا يعني عينه، ولكن يعني حاله ورواياته، وإلا فالرجل مشهور في أهل الشام. نعم. قال ابن عدي كان يحيى إذا لم يكن له علم بأخبار الشخص ورواياته يقول لا أعرفه. والجراح مشهور في أهل الشام، وهو لا بأس به وبرواياته، وله أحاديث صالحة، وله أحاديث صالحة جياد ونسخ، وقد روى أحاديث مستقيمة، وهو في نفسه صالح. قال الحافظ قلت وفي تاريخ العباس بن محمد الدوري رواية أبي سعيد بن الأعرابي عنه. قال ابن معين الجراح بن مليح شامي ليس به بأس. لا بأس بالرجل، ايش قال لا بأس به؟ صدوق، او لا بأس به بمعنى ان شاء الله. الى هنا وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل في قراءة ترجمة جرير بن حازم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في من اسمه جرير، جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي ثم العتكي العتكي وقيل الجهضمي أبو النضر البصري والد وهب، رمز بإخراج الجماعة له. قال عنه الأعمش وأيوب شيخاه وابنه وهب. عنه الأعمش وأيوب شيخاه، هذا إشارة إلى مكانة الرجل، حيث أن من شيوخه من روى عنه. نعم. قال عنه الأعمش وأيوب شيخاه وابنه وهب وحسين بن محمد وابن المبارك وابن وهب والفريابي ووكيع وعمرو بن عاصم وعبد الرحمن بن مهدي والقطان وابن لهيعة ويزيد بن أبي حبيب وابن عون وهم أكبر منه. روى عنه جماعة أكبر منه، فهذا أيضا يدل على مكانته ورفعته. نعم. وأبو نعيم وحجاج بن منهال ومسلم بن إبراهيم وأبو الربيع الزهراني وشيبان بن فروخ خاتمة أصحابه. يشير بقول خاتمة أصحابه إلى أن الرواية عنه متصلة بحياة شيبان بن فروخ، فلما مات شيبان فهو آخر من كان من أصحابه يحدث عنه، فلا بد أن تكون الرواية عنه بنزول درجتين أو طبقتين. نعم. وشيبان بن فروخ خاتمة أصحابه، وأبو نصر التمار، وهدبة بن خالد وغيرهم. قال قراد قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم فاسمع منه. هكذا يدل شعبة قرادا على الأخذ عن جرير بن حازم، ومعلوم أن شعبة يتشدد، فإذا كان يدل غيره على الأخذ من جرير بن حازم فهذا دليل على مكانة جرير عند شعبة. نعم. وقال محمود بن غيلان عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي فيسأله عن حديث الأعمش، فإذا حدثه قال: هكذا والله سمعته من الأعمش. هذا يدل على ضبط جرير بن حازم، كان إذا حدث شعبة بشيء من حديث الأعمش يقسم شعبة أن الأعمش كان يحدثهم بهذا كذلك، فهذا يدل على أنه لم يغير ولم يبدل ولم يزد ولم ينقص من حديث الأعمش. نعم. وقال علي عن ابن مهدي: جرير بن حازم أثبت عندي من قرة ابن خالد. وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك من حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. يعني أمر الاختلاط وتغير العقل هذا شيء لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه، والأمر بيد الله أولا وآخرا. صلى الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، إنه على كل شيء قدير. فعندما يكون الرجل له أبناء يعرفون الأمر ويعرفون الطريقة، فرأوا أباهم قد تغير وأنكروا من أبيهم شيئا، وأبناؤه أصحاب حديث، علموا أنهم إن تركوا أباهم فالمحدثون لن يتركوه ولن يدعوه، إن تركوا أباهم يحدث فستناله يعني سهام المحدثين، يأتي إليه محدثون يسمعون منه، ويأتي من يختبره ويمتحنه، ويأتي من يعرفه على الحقيقة فيشنع عليه من أجل ألا يؤخذ حديثه في هذه الحالة. فعندما يكون الابن صالحا أو الابن عالما فإنه يعرف ما كيف يتعامل مع أبيه في هذا السن، كيف يتعامل مع أبيه في هذه الحالة. كان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا أن أباهم اختلط حجبوه، فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا، إذن ما يضره حديثه على الاستقامة كما هو. نعم. وقال أبو نعيم: تغير قبل موته بسنة. معلوم أن هناك فرقا بين التغير والاختلاط، وأن التغير كثير من الناس عند الموت يحصل لهم هذا التغير، أما الاختلاط درجة أشد من التغير. ومعلوم كيف أنكر الذهبي رحمه الله على العقيلي كلامه في هشام بن عمار. نعم. أو عفوا، في هشام بن عروة. شو؟ قال ابن عين. ما أسمعك اشتغل. مكتوب عندي أبو نعيم. وقال أبو نعيم: تغير قبل موته بشيء. قبل موته بسنة. هذا عندي تعليق بأن هذا من كلام ابن أبي حاتم ليس من كلام أبي نعيم. من كلام ابن أبي حاتم ليس من كلام أبي نعيم. نعم. وقال موسى: ما رأيت حمادا يعظم أحدا تعظيمه جرير بن حازم. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم وأبي الأشهب فقال: جرير أحسن حديثا منه وأسند. جرير أحسن حديثا منه وأسند، معناه أن جريرا يشتغل بالمسندات بخلاف أبي الأشهب، فإنه يشتغل بالمراسيل والقصص والحكايات، أو يقال إنه أسند منه أي أكثر رواية منه، ويقال فلان المسند أي المكثر من رواية الأحاديث المرفوعة. وهذا كونه أسند منه يدل على اشتغاله بهذا العلم، فإن كان لكثرة رواياته فذاك، وإن كان لكونه يعتني بالمسندات ولا يشتغل بالموقوفات والحكايات والمرفوعات وغير والمرسلات وغير ذلك، فهذا يدل أيضا على تيقظه ومعرفته ماذا يحتاج الناس إليه. فهو أسند من فلان أي هذا المعنى، إما أن يقال أكثر رواية منه واشتغالا بالإسناد وبعلومه، وإما أن يقال أكثر اعتناية أكثر اعتناء بالأحاديث المسندة وزهدا في الأحاديث الموقوفة والمقطوعة والحكايات والمرسلات. وأما كونه أحسن حديثا منه فالحسن هنا يختلف، قد يكون بمعنى العلو، قد يكون بمعنى الصحة، قد يكون بمعنى الغرائب والفوائد، هذا كله محتمل. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: جرير أمثل من ابن أبي هلال وكان صاحب كتاب. الصواب جرير أمثل من أبي هلال، وهو ابن أبي هلال، وهكذا في كتاب المزي من أبي هلال. نعم. وكان صاحب كتاب أي أيضا مع حفظه كان يتقن كتابه، وكان صاحب كتاب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. فانظروا كيف أطلق أولا أنه ليس به بأس، فلما ذكر له أن روايته عن قتادة فيها مناكير قال: هو عن قتادة ضعيف. أطلق أولا، فلما ذكر له شيء خاص قبل ذلك وأقر به. نعم. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء قال له: أنت أفصح من معد. عندك معنى ولا معد؟ معد بالدال. بالدال يعني معناها يعني في العربية، معناها أن هذا في العربية أفصح من رجل مشهور من العرب. نعم. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عدي: وقد حدث عنه أيوب السختياني والليث بن سعد وله أحاديث كثيرة عن مشايخه وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. يعني هو الذي يحتملها لا يحتملها قتادة، يروي عن قتادة أشياء لا يرويها غيره فالعهد عليه. وهذا الكلام كما سبق عن ابن معين أيضا بأنه عن قتادة ضعيف، لو جاءنا بعد ذلك جرح المجمل حملناه في رواية عن قتادة، ولو جاءنا توثيق صريح حملناه في غير قتادة. نعم. قال الكلابادي: حكى عنه ابنه أنه قال: مات أنس وأنا ابن 5 سنين سنة 95، ومات جرير سنة 75 و100. قال الحافظ: قلت: هكذا قال البخاري في تاريخه عن سليمان بن حرب وغيره. وقال مهنا عن أحمد: جرير كثير الغلط. هنا كلمة كثير الغلط احتمل أنها في قتادة، يحمل على هذا، لأن غيره يوثقه توثيقا صريحا ويصح ويسلم بأنه في قتادة متكلم فيه. نعم. قال ابن حبان في الثقات كان يخطئ، لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. يعني لو أنه اختلط ولم يحجبه أولاده لقلنا إن هذه الأخطاء في زمن اختلاط، لكن عندنا أن أولاده حجبوه نحمل هذه الأخطاء على رواية عن قتادة. وكان شعبة يقول ما رأيت أحفظ من رجلين جرير بن حازم وهشام الدستوائي. وقال الساجي صدوق حدث بأحاديث وهم فيها وهي مقلوبة. حدثني حسين عن الأثرم قال قال أحمد جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر، بالوهم بمصر ولم يكن يحفظ، يعني لم تكن كتبه معه ولم يكن يحفظ، فلما كان في مصر حدث فوهما. نعم. وحدثني عبد الله بن خراش قال حدثنا صالح عن علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد أبو الأشهب أحب إليك أم جرير بن حازم؟ قال ما أقربهما، ولكن كان جرير أكبرهما وكان يهم في الشيء، وكان يهم في الشيء وكان يقول في حديث الضبع عن جابر عن عمر، ثم صيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبلاء الحافظ الذهبي قال لما نقل هذه الكلمة ولكن كان جرير أكبرهما، يقول في النبلاء ولكن كان جرير أكثرهما وهما. قال الذهبي قلت اغتفرت أوهامه في سعة ما روى، لأنه مسند، مر بنا أنه مسند وهو أسند من غيره، قال اغتفرت أوهامه في سعة ما روى. وهكذا إذا كانت الأوهام قليلة وما رواه كثير وصحيح فيتساهل في ذلك أو يغض الطرف عن هذا. هل يغض الطرف عن هذا بمعنى أن ما أخطأ فيه يكون صحيحا؟ لا، ولكن بمعنى لا نقول فيه صاحب أوهام أو صاحب أخطاء، لا نظهر هذا في ترجمة، لأنه ما من ثقة إلا ويخطئ. ولكن إذا جاء هذا بعينه، هذه الجزئية بعينه، نردها منه وإن أطلقنا مدحه أو توثيقه. رحمك الله. نعم. وكان يقول في حديث الضبع عن جابر عن عمر، ثم صيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثت عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي عن عفان قال راح أبو جزي نصر بن طريف إلى جرير يشفع الإنسان يحدثه، فقال جرير حدثنا قتادة عن أنس قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. قال أبو جزي ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن. قال أبي القول قول أبي جزي وأخطأ جرير. نعم، هذا أيضا في الوقت عن قتادة. نعم. قال الساجي وجرير ثقة. وقال الحسن بن علي الحلواني حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا فروة يقول حدثني جار لي أنه خاصم إلى شريح، قال عفان فحدثني غير واحد عن الأعصف. قال سألت جرير عن حديث أبي فروة هذا فقال حدثنيه الحسن بن عمارة. إذن قوله هنا سمعت أبا فروة يكون من أخطائه، لأنه سمعه من الحسن بن عمارة عنه. طيب تفضل. ذكره العقيلي من طريق عفان قال اجتمع جرير بن حازم وحماد بن زيد، فجعل جرير يقول سمعت محمدا، فجعل جرير يقول سمعت محمدا يقول وسمعت شريحا يقول، فقال له حماد يا أبا النضر محمد عن شريح، محمد عن شريح، يا ابن نظر محمد عن شريح. أنه مستكثر عن هذا، كيف يأتي هذا؟ إيش هنا؟ قال العقيلي من طريق عفان: سمع جرير بن حازم محمد بن زيد، فجعل جرير يقول: سمعت محمدا يقول، وسمعت شريحا يقول. فقال له حماد: يا أبا النضر، محمد عن شريح؟ يعني الظاهر أيضا عنده أخطاء في غير القتادة أيضا. نعم. وقال الميمون عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء ويسند أشياء ويسند أشياء ويسند أشياء ثم أثنى عليه. يعني يوقف أشياء لا يوقفها غيره، ويسند أشياء لا يسندها غيره، ثم أثنى عليه. وقال صالح صاحب سنة وفضل. وقال الأزدي: جرير صدوق، خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة ولم يكن بالحافظ، حمل رجدين وغيره عنه مناكير، ووثقه أحمد بن صالح. وقال البزار في مسنده: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحابه. مر بنا أن اختلطه لا يضره لما صنعه أولاده. نعم. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قرة ابن خالد. ونسبه يحيى الحماني إلى التدليس. ممكن من القصة التي مرت من أجل أبي فروة، ولما روى عن حسن بن عمارة وأسقطه وروى عن أبي فروة مباشرة، وصرح بالتحديد السماع من أبي فروة، لعل هذا رماه بالتدليس من أجل هذا. عند أيضا فيه هنا زيادات. وقال شعبة: كان إذا قدم جرير بن حازم ادريش كلام مش واضح الكلام عندي. قال: يا حبيب المعين، كان يا حبيب سعيد القطان يقول ثقة وكان يرضاه. قال أحمد: أيضا في بعض حديثه شيء وليس به بأس. قال ابن حبان: طيب، قال: وليس به بأس. وقال ابن حبان: كان من حفاظ المفتنين وأهل الورع والدين، أو أهل الورع في الدين. وأيضا قال علي بن المديني عن جرير وأخيه: كان ثقتين. والرجل فيما يظهر أن حديثه عن قتادة، وأن حديثه أيضا في مصر فيه كلام، أما بقية حديثه فإنه يعني ثقة أو لا بأس به. قال الحافظ: قال ثقة وفي حديثه عن قتادة ضعف، وكذا إذا حدث من حفظه. الظاهر ما حدث به من حفظه هذا إذا كان في مصر، روايته في مصر، ولا أوهام إذا حدث من حفظه. أما هو فثقة، ويحمل التجريح الذي يعني ذكره العلماء في رواية عن قتادة ورواية أيضا في مصر. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فما هي آخر ترجمة قرأناها؟ أقرأ ترجمة جرير ابن عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهريب التهريب: جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي، ولد بقرية من قرى أصبهان، ونشأ بالكوفة ونزل الري، رمز له بإخراج الجماعة. وروى عنه إسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وقتيبة وعبدان المروزي وأبو خيثمة ومحمد بن قدامة بن أعين المصيصي ومحمد بن قدامة الطوسي ومحمد بن قدامة بن إسماعيل السلمي النجاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن يحيى ويوسف بن موسى القطان وأبو الربيع الزهراني وعلي بن حجر وجماعة، كان ثقة يرحل إليه. ما شاء الله، هذه من عبارات المدح، وما أدري هل أدخلتها لي في الشفاء أم لا. ثقة يرحل إليه، يكتب هذا وينظر في الشفاء يا أخوان. هشام موجود؟ طب شوفها يا نايف هذا موجود أم لا. على هذا التركيب ثقة يرحل إليه، ولا شك أنه لا يرحل إلا لمن كان ثقة، أما الكذابون وأما المخلطون فلا تسوى الرحلة إليهم، التكاليف والمصاريف التي تنفق في سبيل ذلك لا يرحل إلا لمن كان ثقة ضابطا عدلا في دينه. فإذا قالوا ثقة يرحل إليه، كأنهم يريدون أن يقولوا هو يستحق أن يؤخذ عنه لثقته وعلو مكانته. نعم. وقال ابن عمار الموصلي: حجة كانت كتبه صحاحا. وقال محمد: كانت كتبه صحاحا، ليس معنى ذلك أنه كان ضعيفا في حفظه، ولكن لعله كان يعتني بكتبه عناية فائقة فاشتهرت بين المحدثين بالضبط والإتقان، كما يذكرون عن غندر مولى يعني شعبة أو ربيب شعبة، بأنه كان صحيح الكتاب. ليس معناتك أنه سيء الحفظ، فهو لم يكن كذلك، لكن هو في كتابه أحسن منه في حفظه، وكانت كتبه صحاحا أيضا، هو في كتابه أحسن منه في حفظه، وإن كان في حفظه أيضا ثقة. نعم. وقال محمد بن عمرو زني: سمعت جريرا قال: رأيت ابن أبي نجيح وجابر الجعفي وابن جريج فلم أكتب عن واحد منهم، فقيل له: ضيعت يا أبا عبد الله؟ فقال: لا، أما جابر فكان يؤمن بالرجعة، وأما ابن أبي نجيح فكان يرى القدر، وأما ابن جريج فكان يرى المتعة. يعني عندما تركهم لهذا، وعندما قيل له ضيعت يا أبا عبد الله أي فاتك حديث كثير، قال: لا، هؤلاء كانت فيهم أسباب القدح التي سمعتم وتركتهم من أجلها. على كل قول ابن عمار الموصل السابق عندما قال حجة كانت كتبه صحاحا في تاريخ بغداد زيادة، قال: وإن لم يكن كتب، أو وإن لم يكن كتب، وهذا المعنى الذي كنت أتكلم عنه من قبل، أي هو صحيح الحديث وإن لم يكن من كتاب أيضا. قال: إذا نظرت إليه في بزته في لبسه وهيئته ما كنت ترى أنه محدث، ولكنه كان إذا حدث أي كان شبه العلماء، يعني كثير من المحدثين إذا رأيت الواحد منهم ما ترى عليه صورة أنه محدث وغير ذلك، لا، قد يكون الكثير منهم مشغولا بالسعي على أولاده وعلى من يعولهم إلى غير ذلك، وهذا يعمل في النجارة وهذا في الحدادة وهذا في كذا وهذا في كذا، لكنه إذا تكلم خرجت الدرر من بين ثناياه، يعني رأيت أنه شبه العلماء، لا يتكلم إلا بالحكمة ولا يتكلم إلا بالعلم النافع ولا يتكلم إلا بما يوافق أصول الشريعة، أصول الشريعة ومصادرها إلى غير ذلك. نعم، ليس الأمر بالهيئة، أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كم من رجل ترى هيئته جميلة وبزته حسنة، فإذا تكلم رأيته تافها فارغا، وأبان لك عن نقص فيه، وأبان لك عن يعني حال سيئة. وكم من رجل تراه لا تقيم له وزنا وهو عند الله عظيم. المسألة يا إخوان ليست بالمظاهر، لا تكن ممن يغتر ويعتني بظاهره ويضيع باطنه، ولكن إذا جمعت بين حسن الظاهر والباطن فهذا حسن، إن الله جميل يحب الجمال. فليس يعني البذاذة في الثياب يعني لا بد منها في كل الأشخاص، وإن كان هذا غالب أهل العلم يظهر عليهم البذاذة والتقشف وغير ذلك، لكن ليس هذا لازما لكل شخص. الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان له بزة وهيئة، وكان له أبهة وجمال وصورة، وكان له كما يذكرون أنه في سير أعلام النبلاء يذكرون أنه كان الملك 500 عمامة، وما أدري ما له 200 نعلة أو نحو ذلك، فقد يكون في هذا شيء من المبالغة، لكن يصفو منه شيء، وهو أن مالكا كان له هيئة تختلف عن كثير من الناس. قد يكون العدد فيه مبالغة، ولكن هو يدل على أن مالكا كان متميزا بالهيئة والبزة، كان له صورة أخرى. على كل حال، الاعتدال في فهم الأمور مطلوب، فكونه كان إذا نظرت إليه ليس في صورة محدث، لكن إنه إذا تكلم يكون شبه العلماء، هذا شأن كثير من المحدثين، وليس هذا بلازم، أي فمن لم يكن كذلك فليكون محدثا، لا، غير صحيح. نعم. أما جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة، أي برجعة علي إلى الدنيا، وهذا من عقائد الشيعة. وأما ابن أبي نجيح فقد كان يرى القدر، وابن جريج كان يرى المتعة. ابن جريج كان يرى المتعة متأولا. نعم. وقيل لسليمان بن حرب: أين كتبت عن جرير؟ فقال: بمكة أنا وعبد الرحمن، يعني ابن مهدي وشاذان. وقال علي بن المديني: كان جرير صاحب ليل. ايش معنى صاحب ليل محمد؟ ها، كان صاحب ليل، ايش معنى صاحب ليل؟ في عمر معناه رجل قوام، قوام لليل، مشغول معتني بالعبادة، صلاة الليل، كان صاحب ليل. أما إذا أرادوا أن يذكروا بأنه صاحب ثمر أو صاحب حكايات وقصص، هذا على سبيل الطعن، أما صاحب ليل معنى أنه عابد رحمه الله. نعم. وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس. وقال يعقوب بن شيبة: لم يكن يدلس، إما لأنه كثير الرحلة فلا يحتاج إلى أن يستكثر بالحديث كما يفعل بعض المدلسين، يتفننون في العبارة إظهارا للتكثر وأن حديثهم كثير، أما هذا مكثر في ذاته ليش يحتاج إلى أن يدلس، وإما لأن مشايخه ثقات، والمدلس كثيرا ما يدلس لأن في شيخ علة ويسقطه من أجل أن يمشي الحديث، فهذا ليس بحاجة لأن يدلس لكون مشايخ ثقات، هذه كلمة تدل على ذلك. وإن كان جرير لم يوصف بأنه ممن يعني أو لا أعرف أو لا أحضر الآن أنه موصوب بأنه ممن يعني لا يروي إلا عن ثقة. على كل إن نفي التدليس عن الرجل لا يخلو من مدح، لأن التدليس عيب وبه يذم من فعله، فإذا نفي ذلك عن الشخص فهذا لا شك أنه نوع مدح. نعم. وقال يعقوب بن شيبة عن عبد الرحمن بن محمد، وقد يكون هناك من اتهمه بذلك فأراد هو أن ينفي عنه هذه التهمة، لا بمعنى أن مشايخه ثقات ولا بمعنى أنه مكثر ورحال إلى غير ذلك، قد يكون لنفي تهمة وللدفاع عنه حيث ألصق به ما ليس فيه. نعم. وقال يعقوب بن شيبة عن عبد الرحمن بن محمد عن سليمان الشاذكوني حدثنا عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس، ثم حدثنا به عن سفيان عن مغيرة، ثم وجدته على ظهر كتاب لابن أخيه عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة. قال سليمان فوقفته عليه فقال لي حدثنيه رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم. ويريد أن يطعن في جرير بهذا، لكن الشاذكوني نفسه متهم، سليمان الشاذكوني متهم فلا قيمة لطعنه. نعم. وقال حنبل سئل أبو عبد الله من أحب إليك جرير أو شريك، فقال جرير أقل سقطا من شريك، وشريك كان يخطئ، وكذا قال ابن معين نحوه. وهذا مما يفضل به الراوي عند الترجيح، إذا كان ثقتين وأحدهما أقل خطأ أو سقطا أو سهوا أو يعني أو وهما من الآخر، فإن الأقل في الخطأ لا شك أنه وفي السقط السقطات التي تؤخذ عليه لا شك أنه يكون أرفع، وإن كان ثقتين فالأقل خطأ أولى. نعم. وقال العجلي كوفي ثقة نزل الري. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن أبي الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال كان جرير أكيس الرجلين. أكيس الرجلين. فقال كان جرير أكيس الرجلين جرير أحب إلي. قلت يحتج بحديثه؟ قال نعم، جرير ثقة وهو أحب إلي في هشام بن عروة من يونس بن بكير. قوله كان جرير أكيس الرجلين أي أفطنهما وأيقظهما وأحدهما ذهنا وفهما وضبطا، هذا القياس هنا معناها هذا الشيء، فلان إذا ذكر في الحديث بأنه كيس معناه أنه فطن ذكي حاذق ما يعني ضابط متقن، كان أكيس الرجلين بمعنى كان أضبط الرجلين، كان أيقظهما قلبا، كان يعني أكثرهما حفظا وضبطا وتذكرا للحديث وتعاهدا له، ولذلك كان أكيسهما، هذا هو المراد. ولا يلزم من تفضيل رجل على رجل أن يكون حجة، لأنهما قد يكونا ضعيفين لكن أحدهما أقل ضعفا من الآخر، ولذلك لما قال فلان أكيس الرجلين من باب يعني لعل السائل ظن أن هذا من باب أحسن ما في الباب، وإن لم يكن كلاهما يحتج به. قال قلت يحتج بحديثه، إذن ما فهم من قوله أكيس الرجلين أنه لابد أن يحتج بذلك، سأل يحتج بحديثه؟ قال نعم، ولم يقل له كيف تسألني يحتج بحديثه بعد أن قلت أكيس الرجلين؟ إيه نعم، هذا يعني فلابد أن يعلم أن كلام الأئمة إذا كان عبارة عن مقارنة وترجيح وفلان أوثق من فلان لا يلزم من فلان ذلك أن فلان ثقة، قد يكون أوثق منه بمعنى أحسن حالا منه وإن كان كل منهما لا يحتج به، ولذلك سئل يحتج بحديثه قال نعم. نعم. وقال النسائي ثقة وقال ابن خراش صدوق، وقال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت إن صحت حكاية الشاذكوني فجرير كان يدلس. عفوا، لو تقرأ لي إيش قال الشاذكوني. أنا عندما نظرت للشاذكوني ما كلفت نفسي النظر فيما قال حتى أنظر إيش وجه الطعن به. إيش قال؟ وقال يعقوب ابن شيبة عن عبد الرحمن بن محمد عن سليمان الشاذكوني حدثنا عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس. حدثنا جرير الشاذكوني يقول حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق الأخرس. نعم. ثم حدثنا به عن سفيان عن مغيرة، يعني أدخل واسطة، يعني يقول حدثنا عن مغيرة ثم قال حدثنا عن سفيان عن مغيرة، دل أنه في الرواية الأولى أسقط سفيان. نعم. ثم وجدته على ظهر كتاب لابن أخيه عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة. يعني بيان رجل آخر، أسقط رجلين بينه وبين مغيرة. نعم. قال سليمان فوقفته عليه، يعني قلت لجرير هذا كله من رواياتك، يعني مرة جرير أنت عن مغيرة، مرة عن سفيان عن مغيرة، مرة عن المبارك عن سفيان عن مغيرة. وقفت عليه، أي كلمته، قلت كيف هذه الروايات عنك؟ فقال لي حدثنيه رجل عن ابن المبارك. أظهر الآن ثالثا، حدثنيه رجل، الآن صرح بالتحديد، كان يقول في كل الحالات عن ولا زال تدليسه قائما، فقال هنا حدثنيه رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة. نعم. فقال لي حدثنيه رجل عن ابن المبارك عن سفيان عن مغيرة. نعم. عن إبراهيم، يعني واضح أن هذا المقصود به في أنه كان يدلس، ولعل من نفى عنه التدليس وهو أبو خيثمة قال لم يكن يدلس، كأنه يريد أن يقول ما وصفه بالتدليس إلا سليمان الشاذكوني، وسليمان متهم لا يحتج بطعنه، فكان قوله لم يكن يدلس المقصود بذلك الدفاع عنه، ليس البيان أو ليس لوصف شيوخه بالثقة أو الوصف بالرحلة. الآن بان لنا. نعم. أنا عندما نظرت للشاذكوني ما التفت إلى وجه طعنه. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت إن صحت حكاية الشاذكوني فجرير كان يدلس. لكن الشاذكوني كيف تصح حكايته وهو يعني رجل معروف بأنه كان يضع الحديث وكان يشرب الخمر، وذكر في ترجمته أشياء سيئة، الله يغفر لنا وله وللمسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال أحمد بن حنبل لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول. حتى إيش معنى الذكي هنا؟ معنى الكيس اللي كنا نتكلم عنه قبل قليل، فلان ذكي فلان كيس، مقصود به ضابط حاذق يتنبه لمواضع المضايق والمآزق في الروايات ومواطن الاشتباه التي تشتبه فيها هذه الرواية بتلك، عنده كياسة وعنده ذكاء وفطنة، ما يلتبس عليه حديث فلان بحديث فلان. هنا في هذا الموضع يقول أحمد فيه لم يكن بالذكي، معناه لم يكن بالنبيه الفطن الذي يعني يعرف مواطن الاشتباه، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه. قد يقول قائل كيف يختلط حديث مثلا أشعث وعاصم الأحول عليه، عنده جزء في حديث عاصم وجزء في حديث أشعث، كيف يعني يختلطان عليه ويأتي رجل يميزهما له؟ إذا كان هذا معروف، يعني الجلد مكتوب عليه حديث أشعث وذا مكتوب عليه حديث عاصم، ليش وجه الالتباس؟ وجه الاشتباه، وجه الاشتباه أحيانا المحدث ما يكتب على جلد الكتاب حديث من هذا، ومع ذلك لحدة ذكائه يعرف. كذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ما كان يكتب على ظهر الكتاب هذا كتاب فلان، ولكن ينظر الحديث والرجال يعرف أن هذا من رواية فلان، من رواية فلان من شيوخه، ما كان يكتب أسماء شيوخه على الكتاب. وهذا يعني غاية في الذكاء، غاية. والبيت قال أبو زرعة أحمد أحفظ مني، قالوا كيف عرفت؟ قال نظرت في ظهائر يعني كتب حديثه فما رأيته يذكر اسم الشيوخ، ما رأيته يترجم هذا حديث فلان ابن فلان عن فلان الذي حدثني فلان الجزء الفلاني. لا، مثلا لو أن أحمد أخذ الحديث عن مثلا يزيد ابن هارون، لو أخذ الحديث عن يزيد ابن هارون ويزيد ابن هارون يروي عن شيخ، فما يكتب في الكتاب يزيد ابن هارون، يكتب شيخ يزيد ابن هارون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من أين كيف يعرف أن هذا من تحديث يزيد بن هارون له أو تحديث فلان دون فلان؟ هذا حدة في الذكاء والفطنة. فمن الممكن أن يختلط بعض الكتاب بكتاب من هذا الوجه. أما أن يختلط حديث فلان بحديث فلان هذا من الممكن أن يعني يكون مخرجهما يعني يحصل اشتباه أو تصحيف أو غير ذلك، ثم لا يتميز له حتى يأتي رجل من المحدثين أو من الذين يعرفون الأحاديث فيميز له، يقول هذا حديث فلان وهذا حديث فلان. وعلى كل حال هذا ليس بكاف بأن يتهم الرجل بأنه يعني بليد أو يعني ليس عنده فطنة في الحديث، مجرد أن يشتبه حديث فلان بفلان. هذا يحدث الأئمة الكبار، هذا يحدث. قد التبس حديث عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان على مالك بن أنس في حديث لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، هذا التبس عليه، كان يظن هذا يعني من رواية فلان ويرويه بغير الرواية على وجه الصحيح ويناقش في ذلك ويصر على خطئه، فلا يلزم من كون الرجل. لكن كلمة أحمد تدل على أن جرير ليس من الكبار، وإلا لو كان من الكبار مثل مالك لاحتمل منه هذا ولا يقال فيه ليس بالذكي أو ليس بالكيس. لكن هذه الكلمة من أحمد تدل على أنه لا يرى جريرا من الكبار الذين يغتفر لهم مثل هذا الخطأ. نعم. وقال أحمد بن حنبل لم يكن بالذكي، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه، نقله العقيلي. وقد قيل ليحيى بن معين عقب هذه الحكاية كيف تروي عن جرير، فقال ألا تراه قد بين لهم أمرها. يعني لما ذكرت هذه الحكاية ابن معين ومع ذلك روى عنه عن جرير، كيف تروى عن جرير؟ طيب خلاص الرجل ميز له هذا من هذا، ألا ترى أنه قد بين له أمرها؟ يعني بين له أمر هذا الحديث وأمر هذا الحديث وأصبح يروي على الاستقامة، فما الإشكال إذن؟ هذا وجهة نظر يا ابن معين، ولم يلتفت إلى أن الاشتباه على جرير يدل على أنه ليس من الكبار. هذه مسألة سهلة، يعني اشتبه عليه حديث في حديث، ولكن جاء من ميز له هذا وهذا ثم روى بعض ذلك عن الاستقامة فلا إشكال. نعم. وقال البيهقي في السنن نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وذكر صاحب الحافل عن أبي حاتم، يعني لعل الرجل كان في أول أمره كان متقنا وكان يرحل إليه وكان العبارات التي جاءت في المدح، ولكنه في آخر أمر لعله تغير أو اختلط، رحمه الله، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. نعم. وذكر صاحب الحافل عن أبي حاتم أنه تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده، وهذا ليس بمستقيم، فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم، فكأنه اشتبه على صاحب الحافل. اي نعم، يعني وهم في دعواه انه حجب عن التحديث، فان هذا وقع لجرير بن حازم ليس لجرير بن عبد الحميد الضبي الذي نحن بصدد الكلام عن ترجمته. نعم. وقال ابن حبان في الثقات كان من العباد الخشن، ما ادري الخشن او الخشن ينظر في ضبطها، المهم من العباد الاقوياء الذين يلزمون أنفسهم طريقة كأن الواحد منهم يسير على حد السيف، ويسلكون طريقة في العبادة يعجز كثير من الناس أن يلحقوا بهم على هذه الطريقة. كان من العباد الخشن أو الخشن ينظر في ضبطها لغة على بضم الخاء والشين الخشن. أحسنت. يعني ليس يعني ضعيفا في باب العبادة كنرى خشنا قويا متينا في باب العبادة. وقد وصف من قبل ذلك بأنه كان صاحب ليل لا حول ولا قوة إلا بالله رحمهم الله. هكذا كان هذا حال السلف على الجمع بين العلم والعبادة. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم هو عندهم ثقة. وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه. وقال قتيبة حدثنا جرير الحافظ المقدم لكني سمعته يشتم معاوية علانية. يعني وشتم معاوية معصية من المعاصي لأنها سب لمسلم وليس يعني من آحاد المسلمين بل هو صحابي رضي الله عنه. وإن كان معاوية رضي الله عنه قد جرى بينه وبين معاوية أشياء إلا أن ذلك كان عن تأويل.